فجعل يجمع المال من حلال أو من حرام فأخطأ الطريق وكان في تعاسة. ومن الناس من ظن أن الحياة الطيبة في المناصب فنافس أهلها عليها فأصابه الشقاء والنكد. ومن الناس من ظن أن الحياة الطيبة في قضاء الشهوات واللهث وراءها فلم يظفر بطائل. والحياة الطيبة مبينة في هذه الآية الكريمة، ويجمعها أمران: الأمر الأول الإيمان بالله جل وعلا، والأمر الثاني العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة أن يتقلب العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى الليل والنهار، أن يطمئن قلبه بذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما من ظن أن حياة القلوب بالغنى والخنا فهذا يسبق أو يحق عليه قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وينطبق عليه قوله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والحديث الذي سبق ذكره كما سمعتم مخرج في مسلم أن هذه الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن هي المرأة الصالحة؟ المرأة الصالحة كما سبق ونجمل بعض صفاتها: الصفة الأولى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم صفات المؤمنين وأخص صفات المؤمنين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. والإيمان بالله أمر الله سبحانه وتعالى به، وأمر بالثبات عليه والمداومة عليه ولزومه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبوجوده جل وعلا. ولا يتم قبول عمل إلا بالإيمان بالله، وهو أصل الأصول، وهو أن توحد الله سبحانه وتعالى في كل ما تفعله أيها العبد، وهو الذي أمر به جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى كما قال بعض المفسرين هي لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى على ألسنة جماعة من رسله كنوح وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وغيرهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: أي إلا ليوحدون. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية في البخاري: إلى أن يوحدوا الله، وهو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، كما في حديث معاذ المخرج في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحديث. فإذا لا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنسان لا إيمان له فلا خلاق له، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من مؤمن أو من ذكر أو أنثى صرفا ولا عدلا إلا إذا كان على الإيمان، إلا إذا كان من أهل التوحيد، إلا إذا كان من أهل الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا ذكرت الآية الإيمان قبل العمل، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبدأ بالإيمان وثنى بالعمل الصالح. الصفة الثانية من صفات المرأة المسلمة أو المرأة الصالحة هي الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. والاستقامة كما يقول العلماء هي ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى، لزوم الطاعة، وقد أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها في آيات كثيرة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال بعض المفسرين: أي لو استقاموا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى لأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الخيرات والنعم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث ثوبان عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي حديث معاذ عند ابن حبان بإسناد حسن أنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: زدني. قال: استقم. قال: استقم. فالاستقامة من أجمع كلمات الخير، وهي ملازمة الطاعة. والعبد يجازى على أعماله وعلى استقامته لا على بهائه ومنظره. ولذا فإن من كرامات الله سبحانه وتعالى لعبده أن يميته على الاستقامة، أن يميته وهو ملازم لطاعة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم كرامة دوام الاستقامة. وهذه نعمة عظيمة وكرامة جليلة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، أن يمن عليه أن يموت على الاستقامة، وأن يموت على الصلاح، وأن يموت على الخير. والاستقامة أختي المسلمة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حلق وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الاستقامة أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتهن. الاستقامة أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. الاستقامة أن تجتهدي في عبادة الله سبحانه وتعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره. الاستقامة الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله على طاعة، على نور من الله، ترجي ثواب الله، وأن تخافي معصية الله على نور من الله، خوفا من عذاب الله. الاستقامة أن تتذلل لله سبحانه وتعالى بالعبودية. وفي الصفة الثالثة صفة الأخلاق، أن تكون المرأة الصالحة على خلق رفيع، وأن تتأدب بالأخلاق الجميلة والآداب الرفيعة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله سبحانه وتعالى في معرض الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي الآية الأخرى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا من الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وصاحب الأخلاق يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، كما جاء عند الترمذي. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج صاحب الخلق، كما حسن العلامة الألباني: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وصاحب الأخلاق مقرب للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة: إن أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالخلق الحسن يرفع صاحبه، الخلق الحسن يرفع المرأة المسلمة في الدنيا والآخرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قبح أو إن جمال الباطن يطغو على قبح الظاهر، فإن الإنسان قد لا يكون ذا صورة حسنة في لونه أو في شكله، لكن لو كانت المرأة صاحبة أخلاق فإن جمال الباطن يطغو على قبح الظاهر فيزيله ويذهبه ويصير مقبولا عند الناس، وإن لم يكن عنده جمال، وإن لم يكن عنده ما يرغب فيه لجماله، لكن هناك جمال حقيقي، جمال الأخلاق، جمال الروح، جمال المعاملة. والعكس بالعكس، قد يكون الإنسان جميلا في مظهره لكنه قبيح في مخبره، فيطغى قبح الباطن على جمال الظاهر فيذهبه. وتأملي، المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أجمل الناس وجوها، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ويصدق فيهم قول القائل جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قدر على قبر المجوس. فإذا على المرأة أن تتخلق بالأخلاق الحسنة بالآداب الجميلة من التواضع والصدق وكذلك الوفاء بالوعد والعهد وحب الخير للآخرين، وكذلك من الأخلاق كذلك أن المرأة تكون ناصحة لغيرها من نساء ورجال ممن تستطيع. ومن الأخلاق التي تتخلق عليها المرأة الأمانة والعفة كما سيأتي، كذلك أن تكون أمينة على عرضها، على دينها، على مالها ومال زوجها، على أولادها وأولاد زوجها، وهكذا في بيتها. أن تتخلق المرأة بالأخلاق التي بها يرفعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وإذا فسدت الأخلاق ضاع الدين وانتشر الفساد وانعكست الموازين، فصار الخير شرا والشر خيرا، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكما قيل: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. فحذاري أن تتساهل المرأة في أخلاقها، فإن ذلك مدعاة إلى انتشار الشر والرذيلة وانتشار الفساد. وإذا خلت الساحة من الأخلاق فإنه تحل محلها الفساد والشر. ومن الأخلاق التي يجب على المرأة أن تتخلق بها وهي من الإيمان بالله جل وعلا الحياء، وما أجمله من خلق من صفات الله سبحانه وتعالى أنه حي ستير، من صفات أنبياء الله أنهم ذو حياء كما في قصة نبي الله موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن موسى كان يغتسل وحده حياء إلى آخر الحديث. من صفات الله عباد الله المؤمنين الحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. في الأدب المفرد للبخاري وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد: الإيمان والحياء نزلا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. فالحياء من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها الرجل والمرأة. الحياء، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كما جاء في صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، أن يقول له: أنت تستحي وأنت تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء خير كله، أو إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيجب على المرأة أن تتخلق بهذا الخلق العظيم. وللأسف في هذه الأيام نزع الحياء من كثير من النساء، خرجن سافرات متبرجات كاسيات عاريات يتسكعن في الشوارع والأسواق ومحلات البيع والشراء، يزعمن أنهن متحجبات. وأين الحجاب منهن؟ لبس البنطلون وكشف الوجوه وتصفيف الشعور وتكحيل العينين وهكذا بقية أدوات الزينة والتجميل. نزع الحياء من نساء يجتمعن في الأفراح والأعراس وغيرها، ثم تجد أو ترى أو تسمع ما يندله الجبين من كشف للأخفاد والبطون والظهور والصدور ونحو ذلك، والرقص الماجن الذي فيه تشبه بالكافرات المومسات أو تشبه باليهود والنصارى الذين لا يرجون من الله وقارا. أين الحياء من نساء تمردن على شرع الله وادعينا المساواة بين الرجال والنساء وزاحمنا الرجال في أماكن أعمالهم بل وحتى في المناصب العليا بحجة أنها امرأة عصرية أو حديثة أو أنها تخلصت من القيود أو التقاليد، وفي الحقيقة إنما ألقت دينها وراء ظهرها. نسأل الله السلامة والعافية. إياك أيها المسلمة أن تخدعي بما خدع به كثير من النساء، نزعت الحياء والفضيلة وحلت محلها الرذيلة، وحلت محلها قلة الحياء، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من صفات المرأة المسلمة الزهد في هذه الحياة الدنيا، التقلل من هذه الحياة الدنيا، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منها وبين أنها متاع زائل وأمر لا يبقى لأحد، ولو كانت باقية لبقيت لخير الخلق وأعظم البشرية، نبينا صلى الله عليه وسلم خير البرية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. واسمعي إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ليتبين لك حقارة الدنيا، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا. تصوري أيتها المسلمة من في مخيلتك يكون أنعم أهل الدنيا، أي ملك، أي رئيس، أي أمير، يملك ما يملك من الدور والقصور والحشم والخدم والمراكب والمساكن والملذات والأطعمة، أنعم أهل الدنيا، لكنه متمرد، عرديد، شيطان مريد، لكنه يعصي الله جل وعلا بما أنعم الله عليه، يعصي الله بنعمه. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة واحدة في النار ثم يخرج، يصبغ صبغة واحدة لحظات ثم يخرج، فيقال له: عبدي أو عبد الله، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ ربما يكون عاش في هذه الدنيا 60-70 سنة أكثر أو أقل وهو متنعم من ولادته إلى وفاته، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. يا ينسى لذة الدنيا وزخرفتها ونعيمها بصبغة واحدة، ما أحقر الدنيا وما أهونها. ولهذا عرف حقيقتها الأنبياء والمرسلون والزهاد والصالحون فطلقوها وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، ولم يجعلوها نصب أعينهم، فجاءتهم الدنيا. في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة قالت: كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل: يا خالة، وما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كانت منائح لجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فيعطون منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يعطوه. من النساء اليوم تصبر على قلة ذات العيش، على قلة ذات اليد؟ تجد المرأة كثيرة الطلبات، كثيرة التشكي، ثلاث وجبات في اليوم غير كافية. إذا اجتمعنا على الأكل والشرب، واجتمعنا على القيل والقال، أين الاجتماع على ذكر الله؟ أين المجالس التي فيها تلين القلوب؟ أين مجالس الخير التي يذكر النساء بعضهن بعضا؟ قيل وقال وفري في أعراض المسلمين وذنوب وآثام ترجع المرأة وقد حملت كاهلها بالتطاول على أعراض المسلمين، والاستطالة في أعراض المسلمين، الزهد في الدنيا. أختي المسلمة، هو دأب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يخرج ذات يوم من شدة الجوع ما يجد في بيته شيئا، ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. أبو بكر وعمر يخرجان من بيتيهما من شدة الجوع لا يجدان في بيتيهما شيئا. يأتي ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب ويرسل إلى بيته الأول فيقول: هل عندكم من شيء؟ قال: والله ما عندنا من شيء. والثاني والثالث تسعة أبيات ما يجد ما يضيف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: والله إني من ثلاثة أيام ما أذوق ذوقا إلا ما يواريه إبط بلال. وكم سيواري إبط بلال؟ جلف خبز أو تميرات. في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أمر عليهم أبا عبيدة فزودهم جرابا من تمر، جراب وهم 300، الجراب ما يقارب 2 كيلو 4 كيلو، قل 10 كيلو. قيل لجابر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يعطينا تمرة في اليوم، تمرة واحدة يضعها أحدنا تحت لسانه يمصها ويشرب عليها الماء. هؤلاء عرفوا حقيقة الدنيا، ما ضرتهم أن فاتتهم الدنيا وأقبلوا على الله. يقول أبو هريرة: كان الرجل من أهل الصفة يسقط وهو قائم من شدة الجوع. ونحن اليوم تدخل المطبخ تفتح الثلاجة تجد فيها من أصناف الطعام ما تجد، وترى من الخضروات والفواكه والأطعمة والمشروبات، ومع ذلك تشتكي المرأة، ومع ذلك المرأة تتسخط على نعمة الله. إذا سألتها قالت: نحن في فقر وبلاء وشدة وقلة ذات يد. الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء إلى ابنه إسماعيل فلم يجده، فسأل امرأته: كيف أنتم؟ قالت: نحن في عيش نكد وفي فقر ونحو ذلك، فاشتكت له. فقال: إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له غير عتبة بابك. امرأة لا تصلح له. فلما جاء قال ذاك أبي وأنت عتبة الباب، الحق بأهلك. وتزوج امرأة أخرى لكنها امرأة قنوع، امرأة تشكر الرزق وتحافظ على النعم. فجاء قال أين زوجك؟ قالت غائب. قال كيف أنتم؟ قالت نحن في عيش وفي نعمة وفي عيش هنيء ورغد من العيش. فقال إذا جاء فأقرئه السلام وقولي له ثبت عرش، ثبت عتبة بابك. الزهد أختي المسلمة، إن التوسع في الدنيا في هذه الأيام نراه مما يقسي القلب ويبعد عن الله، وتجف بسببه العين، ويصدى القلب فلا يتلذذ بذكر الله من كثرة أكل وشراب ورفاهية وراحة من مشروبات. تجلس تريد أن تأكل فيوضع أمامك الطعام لا تدري ماذا تأكل. أبو هريرة يقول رضي الله عنه والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بعينه. وكذلك يقول أبو هريرة والله ما شبع رسول، أو عائشة تقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته من خبز الشعير ثلاثة أيام، لم يشبعوا من خبز الشعير. إذا شبعوا يوما لا يشبعون يومين، إذا شبعوا يومين لم يشبعوا ثلاث. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن عرضت عليه الدنيا فأباها وأقبل على الله. كفانا كفانا إقبالا على الدنيا وبعدا عن الله والآخرة، كفانا توسع في الملبس. بعض النساء تجد لها دولابا كاملا فيه أكثر من 20 ثوبا أو أكثر من 20 لبسة بين ثوب وغيره، بينما بعض النساء لا تجد ثوبا واحدا تخرج فيه لفرح أو عرس. كفانا توسع في الطعام والشراب والمكسرات والعصيرات، كفانا توسع في أدوات التجميل، كفانا توسع في تصفيف الشعور الذي أشغل كثيرا من النساء في قصاته وصبغاته وتسريحاته. هذا عمل يدل على الغفلة وعلى البعد عن دين الله، ويدل على الجهل الأمر الذي خلقت له المرأة. اتق الله أختي المسلمة، ما خلقك الله لهذا. وكذلك من صفات المرأة المسلمة كثرة العبادة، الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالتعبد. بعض النساء تظن أن العبادة الصلوات الخمس فحسب. كثرة التعبد لله، نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ووصفه الله بالعبودية في 3 مواطن من أعظم المواطن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قل إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله مما نزلنا على عبدنا. فمقام العبودية والتعبد لله والإكثار من العبادة أشرف المقامات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. التعبد الإكثار من الصلاة، من النوافل، من قيام الليل، صلاة الضحى، الرواتب، الإكثار من صيام اليوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، الإكثار كذلك من أمر الصدقة والتوجه بها إلى الفقراء والمساكين، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء خاصة: إن كنا أكثر أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت إحدى النساء: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكات وتكفرن العشير. الإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد، شغل الأوقات بما يقرب المرأة من ربها تبارك وتعالى، بدلا من العكوف على التلفاز. للأسف تجد في البيت من الحجر 4 أو 5، في كل حجرة نصب فيها شيطان، شغل الناس رجالا ونساء عن عبادة الله، شيبا وشبابا عما خلقوا له. شغلوهم عن الصلوات الخمس، عن تلاوة القرآن، عن الصوم والصلاة، عن الذكر، شغلوهم عن حلق الذكر بهذا الشيطان الذي نصب، بحجة الرفاهية والتوسع وسماع الأخبار. وإذا بالإنسان يجد نفسه قد انجرف في تيار يفسد الأخلاق ويفسد الأديان ويفسد العقائد، تجد المرأة قد تأثرت في أخلاقها وتأثرت في سلوكها، تأثرت حتى في معاملتها مع زوجها، نسأل الله السلامة والعافية. قلت العبادة عند النساء وكذلك الرجال، وذلك للبعد عن دين الله. كم تقرأين من كتاب الله في اليوم؟ كم تذكرين؟ من الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ من التي تحافظ على الرواتب 12 ركعة في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة؟ صلاة الضحى، قيام الليل، الصيام 2 و5 و3 أيام من كل شهر، عاشوراء، عرفة، 6 أيام شوال، وهكذا تلاوة القرآن، الإقبال على حلق الذكر، حلق العلم. نحن في غفلة، والإنسان ما يدري متى يأتي أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن صفات المرأة الصالحة الإكثار من العبادة، وكذلك من صفات المرأة الصالحة طاعة زوجها. فقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بطاعة الزوج في نصوص كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وطاعت بعلها دخلت جنة ربها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته ولو كانت على التنور: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وللأسف أن كثيرا من النساء تمردت على زوجها بحجة أنها مساوية له، بحجة أنها امرأة عصرية، أو لأنه قرقر في أذنها شيطان الإنس أو شيطان الجن، قرقر في أذنها المذيع أو الممثل أو الذي يدير الندوات، قرقر في أذنها أصحاب النظرات المسمومة والأفكار التي يبثونها ليفسدوا أعراضنا ونساءنا. أذكر لك وصية أوصت بها امرأة ابنتها في عصر قل أن توصي أم ابنتها إلا بالشر، توصي ابنتها: ربما بعض الأمهات إياك أن يغلبك، إياك أن ترضخي له، إياك وإياك. لكن نساء سلفنا اللاتي تربين على طاعة الله وأقبلن على عبادة الله عرفن ما يجب عليهن. هذه امرأة أوصت ابنتها عندما تزوجت فقالت: يا بنيتي احفظي لزوجك خصالا عشرة يكون لك بها دخرة. الأولى كوني له أرضا يكون لك سماء، وكوني له أمة يكون لك عبدا. وبعدها قالت تفقدي موضع أنفه وعينه فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منك إلا ولا تقع عينه منك على قبيح. والتي بعدها قالت لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره لم تأمني عورته. وتفقدي وقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وإياك أن تحزني عنده وهو مسرور، أو تفرحي عنده وهو محزون. واعلمي يا بني أن زينة الزينة هو الوضوء. وصية عظيمة توصي امرأة بها ابنتها. قلت أمثال هذه النساء وهذه الأمهات إلا من وفقهن الله سبحانه وتعالى. المرأة تعين زوجها على طاعة الله، إذا ذكر أعانته وإذا غفل ذكرته. عند الترمذي من حديث أبي هريرة رحم الله امرأ قام فصلى من الليل ما شاء، ثم قام إلى امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل ما شاءت، ثم قامت إلى زوجها فأيقظته فإن أبى نضحت في وجهه الماء. المرأة الصالحة تعين زوجها على الخير. وكانت بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج في الصباح يريد اكتساب الرزق، تقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الله أكبر. بعض النساء الآن تريد المال، المسكن، المشرب، المركب، حلال أو حرام ما تبالي، أهم شيء تلبس كلبس غيرها وتسكن كغيرها وتركب كغيرها، لا تبالي، عليه ديون، يأكل من حرام من حلال ما تبالي. هذه المرأة الصالحة تقول اتق الله فينا، نصبر على الجوع، إياك أن تكتسب الحرام، لكن لا نصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة موفقة مسددة. وكذلك من صفات المرأة المسلمة الصبر. الصبر وما أدراك ما الصبر، أمر الله سبحانه وتعالى به في آيات ما يقارب من 80 آية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابرين والصابرات، وقال في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي صحيح مسلم والصبر ضياء، وفي صحيح البخاري إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خيرا وأعظم من الصبر. اصبري على زوجك، اصبري على أبنائك، اصبري على الفقر، اصبري على معاداة القريب قبل البعيد، اصبري على قطيعة الأرحام، اصبري على جارتك، اصبري على أخواتك، الصبر أجر عظيم وثوابه جزيل. اصبري على والدي زوجك، اصبري على خدمتهم، اصبري على طاعتهم، اصبري على قلة أدبهم وتطاولهم، فأجرك عند الله لا يضيع وثوابك عند الله لا يذهب. فالعبد فالمرأة لا بد أن تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، تصبر على ما ينزل بها من أقدار الله المؤلمة، تصبر على معصية الله، ويجازيها الله سبحانه وتعالى على الصبر جزاء لا يعطيه لغيرها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ونختم هذه الكلمة بصور وحياة من نساء هن قدوة لنا، قدوة للنساء، ضربنا أروع الأمثلة في الصبر والجلد والإيمان في الأخلاق. من هذه النساء امرأة طاغية من الطغاة وجبار من الجبابرة وعثل ممن تمرد على الله سبحانه وتعالى. امرأة من؟ امرأة فرعون. هذه المرأة وهي آسية امرأة فرعون قصتها عظيمة جليلة، فيها تسلية لكل من تعادى على استقامتها، لكل من تعادى على حجابها، لكل من تعادى على فضيلتها وعفتها، لكل من تعادى من أب أو زوج أو ابن أو أخ أو جارات أو صديقات، لكل من نصب لها العداء. هذه امرأة رجل ادعى الربوبية وتمرد على عباد الله فقتل الرجال وسبى النساء والصبيان، وأراد قتل نبي من أنبياء الله، لكنها امرأة مؤمنة، لم يرهبها إرجافه ولا تهديده ولا توعده ولا وعيده، فثبتت. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الرجال النساء إلا أربع، مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وامرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه تسلية. كثير من النساء تشكي من أذية زوج أو أب أو أم أو أخت أو جارة أو صديقات أو زميلات أو مجتمع، فاصبري والأجر على قدر النصب. امرأة أخرى ليست كمكانة الأولى، إنها امرأة ضعيفة، امرأة ضعيفة في نسبها ربما، في بدنها، إلا أنها قوية الإيمان، الإيمان في قلبها كالجبال الرواسي لا يتزعزع. هذه المرأة هي ماشطة ابنة فرعون، حديث عند البيهقي بإسناد حسن: كانت تمشط شعر ابنة فرعون فسقطت المدراة من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أتعنينا أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: لأخبرن أبي. قال: اصنعي ما شئت. قالت: اصنعي ما شئت. فذهبت وأخبرت أباها، فدعاها الطاغية وقد اشتط غضبا، فقال: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. قال: إني ربك. قالت: كلا. ارجعي. قالت: كلا. فأخذها وأبناءها وأوقد على قدر من نحاس النار حتى غلى الزيت فيه، ثم قال لها إما أن ترجعي وإما أن أضع أبنائك فيه. قالت اصنع ما شئت. فأخذ ابنها الأول ووضعه فيه، والثاني والثالث، هكذا إلى أن بقيت هي. فلما أراد أن يضعها فيه قالت إن لي عندك طلبا. قال وما هو؟ قالت بحقي عليك أنك إذا قتلتني أن تجمع عظامي وعظام أبنائي معا. قال فلك ذلك. فأخذها وألقاها في الزيت حتى ماتت. لماذا؟ موحدة، مؤمنة، ثبتت، لم تنهزم ولم تنخذل أمام المغريات أو الشهوات، ثبتت، ثبتها الله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح ماشطة ابنة فرعون وأبنائها. ثم قص عليه القصة. هذا فيه تثبيت للمرأة، إذا عاداك أب على دينك، على عفتك، على حجابك، على فضيلتك، فاذكري هذه القصة والتي قبلها. إذا عوديت من أهل الرذيلة ومن أهل الخنا والزنا ومن أهل الفجور والتمرد، إذا عوديت من نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فتذكري ما أعده الله للمؤمنات من الخير العظيم والثواب الجزيل. وكذلك من الصور، وظاهر أن الوقت قد ذهب ويشير الإخوان إلى أن الوقت انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكن التسديد والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكن ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونحن نشكر للحضور سواء في مدينة مصراتة أو في مدينة الخمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. أعطوني سؤال.